احبال الوقت والروح لوجودك عطشانة توحشني عيني وبلا الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك بتمر ساعة بعد الوقت والروح لوجودك عطشانة توحشني عيني وبلا مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك على طول في خيال بناديلك وبقول يا تجيلي يا حجيلك من غير مواعيد ويا روبك وتنام في الثانية بلاقيك قدامي يا عينيا ولقيت في الايه لما تقرب انا بتونس فيك أنا بتونس بيك وما بتبعد أنا بتونس بيك وخيالك بيكون وياي وياي ونجم صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني ناديلك جوايا وانا انا بتونس بيك وانت معايا. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم وحلقة خاصة بصوت الرائعة وردة الجزائرية، وهنستمع الآن لأغنية في يوم وليلة. نسيت الدنيا وجريت مشيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتحني لقينا روحنا على بحر شوق فضلنا نشرب ودوبنا فيه ومن يصدق يفرق ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة ليلة ليلة ليلة. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة وردة الجزائرية بمناسبة ذكراها، وهنستمع الآن لجزء من أغنية لولا الملامة. يا عيوننا عطشانة عطشانة السهر يا قلوب تعبانة تعبانة السفر يا عيوننا عطشانة عطشانة السهر يا قلوب تعبانة تعبانة السفر قطروا من الحب تلاقوا تلاقوا تلاقوا في الضلمة أنفي قمر يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر يا قلوب تعبانة تعبانة السفر يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر يا قلوب تعبانة تعبانة السفر كتروا من الحب تلاقوا تلاقوا تلاقوا في الظلم أنفي قمر بتحب يا ناس حتى اللايمين زينا عاشقين لكن خايفين لايمين تانيين لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة هو أطير وأقرب رب الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء هو أطير وأقرب رب الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء هو كفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى معينا لولا الملامة بصوت الفنانة القديرة وردة الجزائرية في سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكراها. أيضا غنت الفنانة القديرة وردة الجزائرية وحشتوني بكرة يا حبيبي طبعا أحباب والعيون السود وعملتي في ناس سنين عملتي في ناس سنين عملتي فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين. عملت فينا السنين عملت. فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين. لا الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان يبقى كان الزمان. لا الزمان ولا المكان يقدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان السماء. وبحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون السود. بحبك وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا. حبيبي احبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد اغاني الصبر. بحبك وانت عارف قولنا ايه فيها كل ليله وقال معانا الناي في سهرنا. يا حبيبي احبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد اللي فات من عمري. بحبك قد اللي جاي من عمري. بحبك قد اللي فات من عمري. بحبك قد اللي جاي من عمري. بحبك وشوف قد ايه بحبك. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة القديرة وردة الجزائرية، وهنستمع الآن بصوتها الجميل لأغنية مالي وأنا مالي. طب وأنا مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي مالي وأنا مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي. مالي أنا مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي ومالي. طب وأنا مالي وأنا مالي بالأحزان أنا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي. بحبك أوي عيوني بحبك مهما لموني. بحبك أوي عيوني بحبك مهما لموني. مالي لومو طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي. We'll be right back.

حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي. قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول ورا ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الرائعة وردة الجزائرية بمناسبة ذكراها، وهنستمع الآن لأغنية على عيني. على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا، افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا. على عيني على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا، افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا. على عيني لو بينك بحور وبيني هنعدي سوا، لو بينك بحور وبيني هنعدي سوا. عطشان هوا يسقيني محسون عينيك ترقيني، عطشان هوا يسقيني محسود عينيك ترقيني. تعبانة ومن يداويني داويني ومعاك الدواء. على عيني على عيني على عيني يا حبة عيني عيني. سوا حاجة تانية جاية لك نخلي الدنيا احنا سوا حاجة تانية يا ما لسه يا ما لسه يا ما لسه الحياة قدامنا وخصم تنضيع ثانية يا ما لسه يا ما لسه يا ما لسه الحياة قدامنا وخسارة نضيع ثانية وانت السهر ونسني والنام عيني يحرسني وانت السهر ونسني والنام عيني يحرسني وبلمسة حنان صحيني للنور والهوى الهوى الهوى عطشانة هواك يسقيني محسودة عينك ترقيني عطشانة هواك يسقيني محسودة عينك ترقيني على عيني على عيني على عيني يا حبة عيني جاية لك هوا افرش لي الرموش دفيني من نسمة هوا على عيني على عيني معينا على عيني يا حبة عيني غناء الرائعة وردة الجزائرية كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة ذكراها في 17 مايو. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم وكل الشكر لعواد بدر من هندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.